السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في الأبحاث السابقة إلى أنه إلى أن الإنسان يحب كماله وينزجر عن النقص، ولكنه قلنا بأن الكمال ينقسم إلى كمال اجتماعي وإلى كمال أخروي وإلى كمال إلهي. وبينا بالأمس بأنه ما هو المراد من الكمال الاجتماعي. قلنا بأن الإنسان قد يكون المحرك له للإتيان بالأفعال الحسنة وعدم الإتيان بالأفعال القبيحة. المحرك له هو الثناء الاجتماعي، المدح الاجتماعي أو الذم الاجتماعي، يعني الفعل الذي يذم عليه لا يفعله، والفعل الذي يمدح عليه يفعله. طبعا نتيجة هذا المسلك للإتيان بالأفعال وعدم الإتيان بها أنه ما هو حسن عند الاجتماع وعند المجتمع وعند العقلاء يفعله الإنسان، وما هو قبيح عندهم ماذا يتركه الإنسان. وليس له غاية وليس له غرض إلا الوصول إلى المدح العقلائي والذم العقلائي. وهذا أحد المسالك في فلسفة الأخلاق، وهو المسلك الذي يبني الإتيان ببعض الأفعال وعدم الإتيان بالبعض الآخر. المحرك والداعي للإتيان وعدم الإتيان هو المدح والذم العقلائي. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذا المسلك في الإتيان بما ينبغي أن يفعل وعدم الإتيان بما لا ينبغي أن يفعل هو الذي ورثناه من اليونانيين وغيرهم في فلسفة الأخلاق. فلهذا في صفحة 355 من الجزء الأول من الميزان يقول: إذا عرفت ما ذكرناه علمت أن الطريق إلى تهذيب الأخلاق واكتساب الفاضلة منها أحد مسلكين: المسلك الأول تهذيبها بالغايات الصالحة الدنيوية والعلوم والآراء المحمودة عند الناس، كما يقال أن العفة وقناعة النفس بما عنده والكف عما عند الناس توجب العزة والعظمة في أعين الناس والجاه عند العامة، وأن الشره يوجب الخصاصة والفقر، وأن الطمع يوجب ذلة النفس، وأن العلم يوجب إقبال العامة والعزة والوجاهة والأنس عند الخاصة، وأن العلم بصر يتقي به الإنسان كل مكروه ويدرك كل محبوب، وأن الجهل عمى، وأن العلم يحفظك وأنت تحفظ المال، وأن الشجاعة ثبات يمنع النفس أو تمنع النفس عن التلون والحمد من الناس على أي تقدير، وأن إلى ما شاء الله. وهذا هو المسلك المعهود الذي رتب عليه علم الأخلاق والمأثور من بحث الأقدمين من يونان وغير يونان. هذا هو المسلك الأول. طبعا عندما يقول يونان مراده من اليونان منعزلا عن تعليمات الأنبياء، منعزلا عن تعليمات الرسالات السماوية. إذن طبعا ولا يخلو إنسان من هذا المحرك، لا يوجد إنسان يخلو من هذا المحرك، فإما في دائرة صغيرة وإما في دائرة وسيعة. وإلا جملة من الأعمال، جملة من الأعمال كل واحد منا لو رجع إلى وجدانه يجد لا يقوم بها، لا لأن الله نهى عنها، لا لأنها توجب نار جهنم، بل لأنه يسقط في أعين الناس، هذه بالوجدان يجدها. جملة من المباحات أنا وأنت لا نقوم بها، ولو تركنا وأنفسنا نحن في خلواتنا نقوم بنفس تلك الأعمال، ولكنه أمام العامة نحن لا نقوم بتلك الأفعال ونحو ذلك. ولكنه تأسيس جميع أفعالنا على المدح والذم العقلائي هذا هو الغير الصحيح. أما تأسيس بعضها وخصوصا في دائرة الأعراف العقلائية، في دائرة المحمودات والآراء المحمودة عند العقلاء، هذا لا بأس به ولا محذور فيه. وإنما إذا كان هناك إشكال على هذا المسلك هو أن الإنسان لا يقوم بأي عمل ولا ينتهي عن أي عمل إلا عن ماذا؟ إلا على أساس المدح العقلائي أو الذم العقلائي. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول ولم يستعمل القرآن هذا المسلك الذي بناؤه على انتخاب الممدوح عند عامة الناس عن المذموم عندهم، والأخذ بما يستحسنه الاجتماع وترك ما يستقبحه. نعم ربما جرى عليه كلامه تعالى فيما يرجع بالحقيقة إلى ثواب أخروي أو عقاب أخروي، ذاك بحث آخر. ولكن في بعض الموارد أيضا نجد أن القرآن الكريم أيضا استفاد من هذا المنهج، ولكن في دائرة ضيقة من قبيل قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لماذا؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة. إذن النظر إلى ماذا؟ إلى الجنب الاجتماعية حتى لا يحتج الناس عليكم. أو مثلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تضعفون عند من؟ عند الناس وهكذا. ولكن ليس بناؤه على هذا المسلك، ليس منهجه مبني على هذا المسلك. المسلك الثاني وهو المسلك الذي دعا إليه الأنبياء ودعت إليه الرسالات السماوية قاطبة، وهو أن الداعي للفعل هو الثواب الأخروي، وأن المانع عن الإتيان بفعل آخر هو العقاب الأخروي. وهذا الذي عبرنا عنه فيما سبق بأنه الكمال الأخروي، يعني أن الإنسان يأتي بهذا العمل لأنه فيه ثواب الله، ومراد من الثواب يعني فيه جنات تجري من تحتها الأنهار، ويترك ذلك العمل لأن فيه عقاب الله، لأن فيه الويل، فيه جهنم، فيه إلى ما شاء الله. وهذا الذي إذا يتذكر الإخوة نحن بيناه فيما سبق في آخر بحث التوحيد، أن الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى، من يعبده طمعا في جنته ومن يعبده خوفا من ناره. وهذا الذي عبر عنه الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، الذين يستحلون توصيف الحق سبحانه وتعالى، يعني يريدون الله لماذا؟ لأنه الله، أم يريدونه لأنه يوصلهم إلى الجنة؟ لا، يريدونه لأنه يوصلهم إلى الجنة، بنحو لو لم يكن موصلا إلى الجنة لما أرد. يريدونه لأنه يخلصهم من النار بنحو لو لم يخلصهم لما أرادوه، لما كانت الغاية هي الحق سبحانه وتعالى، وإنما الغاية العظمى الغاية النهائية هي الوصول إلى الجنة والخلاص من النار. يقول: وهذا هو بناء الرسالات والأديان السابقة، أنها هذبت النفوس، هذبت الإنسان من خلال هذا الطريق. فلهذا يقول في صفحة 356: المسلك الثاني الغايات الأخروية. بل إذن الجزء الأول الميزان الغايات الأخروية، وقد كثر ذكرها في كلامه تعالى كقوله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لماذا؟ بأن لهم الجنة. وقوله تعالى أو قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقوله تعالى: إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأمثالها كثيرة على اختلاف فنون البناء في فنونها، يعني على اختلاف البيانات التي وردت للترغيب إلى الجنة أو للتخويف من النار. ولعله في القرآن الكريم بل وخصوصا في الروايات الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أن التأكيد على العذاب الأخروي، التأكيد على الخوف من النار أكثر من التأكيد على الطمع في الجنة، لأنه هذا مما يؤثر في النفوس أكثر من أثر الجنة ونعيم الجنة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 358 يقول: وهذا المسلك، أعني الطريقة الثانية في إصلاح الأخلاق، طريقة الأنبياء، ومنه شيء كثير في القرآن وفيما ينقل إلينا من الكتب السماوية. وهذا هو الطريق الأوسط، أما ما هو الطريق الأعلى؟ يقول: وها هنا مسلك ثالث، وهو المسلك الذي اختص به القرآن ولم نجد له أثرا لا في تعاليم الأنبياء السابقين ولا فيما ورثناه من كتبهم وبياناتهم، وهو المسلك الذي يحاول أن يقطع جذور الرذيلة في وجود الإنسان. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: هناك طريقان لقطع الرذيلة من وجود الإنسان. الطريق الأول هو أنه بعد أن يقع تعالجه، كيف نعالجه وكيف نشافيه، يعني يتحقق المرض، فإذا تحقق المرض الآن ماذا؟ نكون في مقام العلاج. الطريق الثاني أنه نعطي، وهذا هو طريقة الأنبياء التي أشرنا إليها، وهو أنه إذا تحققت هذه الرذيلة كيف نعالجها وبأي طريق نعالجها. الطريق الآخر وهو الطريق الذي يعتقده هنا، وهو من اختصاصات هذا الكتاب السماوي وهو القرآن الكريم، هو أنه لا يزود الإنسان القرآن بمجموعة من المعارف، هذه المعارف تقطع أصل الرذيلة في وجود الإنسان. كيف؟ أنت تريد عزة في أوساط الناس، الاتجاه الأول ماذا كان يقول؟ تريد عزة في وسط الناس، تريد قدرة في وسط الناس، تريد ثناء جميلا في وسط الناس، تريد ملكا في الدنيا، تريد سعادة في الآخرة. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني: تريد سعادة في الآخرة، تريد خلاصا من العذاب والألم، تريد وتريد الى ما شاء الله. طب الان نأتي ونقول لك ان العزة لله ولغير الله، لو ان العزة لله جميعا، اي منهما؟ نحن اذا استطعنا ان نوصل اليك هذه المعرفة، واستطعنا ان نجعل الانسان يذعن بان لا طريق الى العزة الا منه سبحانه وتعالى، فانت ترجو غيره او لا ترجو غيره؟ تتوقع العزة من غيره او لا تتوقع العزة من غيره؟ تتوقع الكمال والثناء الحسن من غيره او لا تتوقع من غيره؟ لا تتوقع من غيره. متى تتوقع العزة والثناء الجميل من غيره؟ اذا كنت ترى ان في الوجود هناك شريك له سبحانه وتعالى، يعني هناك موجود هو الله وهناك موجود هو المجتمع، فاما انا احصل هذا الثناء الجميل منه، واما احصل هذا الثناء الجميل ممن؟ من المجتمع. اما اذا اعتقدت الا طريق الى العزة والى الثناء الجميل، الا طريق الى القوة، اللا طريق الى الملك، اللا طريق الى السعادة الحقيقية والكمال الحقيقي الا بالتوجه اليه، لانه الله خالق كل شيء. انت بعد تتوقع الغير، ترجو الغير، تنظر الى ما في ايدي الغير، تتوقع او تنظر الى مدح العقلاء او ذم العقلاء، اساسا لك نظر الى هذه الامور او ليس لك نظر الى هذه؟ فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: وهناك مسلك ثالث مخصوص بالقرآن، لا يوجد في شيء مما نقل إلينا من الكتب السماوية وتعاليم الأنبياء الماضين سلام الله عليهم أجمعين، ولا في المعارف المأثورة من الحكماء الإلهيين، وهو تربية الإنسان والفن وعلما باستعمال علوم ومعارف لا يبقى معها موضوع للرذائل عن طريق المعرفة. ومن هنا يتضح لك بأنه لماذا أن الإنسان فطر على التوحيد، لأنه إذا استطاع الإنسان أن يصل إلى هذه المعرفة وهي المعرفة التوحيدية، عند ذاك لا يبقى موضوع للرذيلة. اذا انظروا الى انفسكم، هذا الميزان هو الميزان الذي سيبينه السيد العلامة. يقول: انظروا الى انفسكم انه بمقدار ما وجدت الرذيلة اليكم طريقا، اعلموا ان الضعف من اين بدأ، ان النقص من اين؟ النقص التوحيد. والا لو كان التوحيد تام والتوحيد صحيح والتوحيد كامل، فإنه لا مجال للرذيلة في فعل الإنسان. والشاهد على ما نقول هذه الوجودات الطاهرة المطهرة وهي وجودات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه تمكن الخالق من نفوسهم فصغر ما دونه في أعينهم. عشان لا مجال للرذيلة، لا معنى للرذيلة، لا معنى للرياء، لا معنى لطلب السمعة، لا معنى، لا معنى الى اخر. فلهذا تجدون ايضا في كلمات امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام: اول الدين معرفته. دين بلا معرفة ليس بدين، الدين مع المعرفة، بل الدين بعد المعرفة. فلهذا: وذلك كما ان كل فعل يراد به غير الله سبحانه، فالغاية المطلوبة من ذلك الفعل ما هو؟ اما عزة في المطلوب يطمع فيها، او قوة يخاف منها ويحذر عنها. لكن الله سبحانه يقول: ان العزة لله جميعا، ويقول: ان القوة لله جميعا. فإذا تحقق الإنسان بمثل هذا العلم، التفتوا جيدا، إذا تتذكرون نحن قلنا أن العلم شيء والتحقق والإيمان شيء آخر. فلهذا يقول والتحقق بهذا العلم، مو هذا العلم، وإلا قد يكون الإنسان في أعلى مراتب العلم الحصولي من معارف التوحيد ولكنه يكون من حيث العمل في أسفل السافلين. لا لا منافاه بينهم. نعم إذا تمكن التوحيد من وجود الإنسان، آمن الإنسان بما للعلم. طبعا هذا الإيمان لا يحصل إلا من خلال العمل، العلم يهتف بالعمل. فالذي يثبت العلم هو ماذا؟ هو المراس، هو التمرين، هو العمل، هو الذي يوجد الإذعان والتصديق والإيمان الكامل. والتحقق بهذا العلم الحق لا يبقي موضوعا لرياء ولا سمعة ولا خوف من غير الله سبحانه وتعالى، ولا رجاء لغيره، ولا ركون إلى غيره. فهاتان القضيتان إذا صارتا معلومتين، يعني قضية العزة لله جميعا، القوة لله جميعا، تغسلان كل ذميمة وصفا من حيث الصفات النفسانية أو فعلا، لأن الإنسان قد يكون من حيث الصفات النفسانية ماذا؟ يحمل الرذيلة، ولكن من حيث الأفعال الخارجية لا يفعلها لموانع تمنعه أن يفعلها، ولكن من حيث المواصفات النفسانية، المواصفات مواصفات خبيثة. قال وصفا أو فعلا عن الإنسان، وتحليان نفسه بحلية ما يقابلها من الصفات الكريمة الإلهية من التقوى بالله والتعزز بالله وغيرهما من مناعة وكبرياء واستغناء وهيبة إلهية ربانية. وأيضا قد تكرر في كلامه تعالى أن الملك لله، لله ملك السماوات والأرض. إذا كانت مو فقط لله ملك السماوات والأرض، لله جنود السماوات والأرض، لعل إذا كان كل شيء جند له سبحانه وتعالى، أنت إذا من يحق لك أن تتوقع من غيره أو لا يحق لك؟ أساسا يبقي مجالا للإنسان أن يتوقع من غيره شيئا أو لا يبقي مجالا للإنسان في ذلك؟ وهذا معنى أنه القرآن يعالج الرذيلة من خلال السالبة بانتفاء الموضوع، لا من خلال السالبة بانتفاء المحمول. أساسا يفني موضوع الرذيلة، يحرق جذور الرذيلة في وجود الإنسان. كيف؟ من خلال المعارف الحقة، من خلال معارف التوحيد، لا من خلال الثناء الاجتماعي أو المدح الاجتماعي أو من خلال الجنة أو النار. لا لا لا أبدا. حتى لو لم تكن هناك لا جنة ولا نار، فهو ماذا؟ فهو يعمل الرذيلة أو لا يعمل الرذيلة؟ لا يعمل، لأنه الذي حثه على العمل بالحسن أو الذي منعه من العمل بالرذيلة لم يكن وجود الجنة أو وجود النار، وإنما الذي جعله كذلك لأن المعارف تدعوه إلى هذا. قال فلا شيء إلا وهو سبحانه المالك لذاته ولكل ما لذاته. وإيمان الإنسان بهذا الملك وتحقق الإنسان به يوجب سقوط جميع الأشياء ذاتا ووقفا وفعلا عنده من درجة الاستقلال. لا يوجد شيء مستقل حتى يتوقع منه مطلب. فهذا الإنسان لا يمكنه أن يريد غير وجهه تعالى، ولا أن يخضع لشيء أو أن يخاف أو يرجو شيئا أو يلتذ أو يبتهج بشيء أو يرغب إلى شيء أو يتوكل على شيء أو يسلم لشيء أو يفوض إلى شيء غير وجهه تعالى. وبالجملة لا يريد ولا يطلب شيئا إلا وجهه الحق الباقي بعد فناء كل شيء، ولا يعرض إعراضا ولا يهرب إلا عن الباطل الذي هو غيره، الذي لا يرى لوجوده وقعا ولا يعبأ به قبال الحق الذي هو وجود باريه جل شأنه. الإنسان إذا اعتقد بهذه الحقيقة وهي حقيقة كل شيء هالك إلا وجهه، عند ذلك يرى بأنه لا معنى لأن يتوسل بالهالك، لا معنى بأن يعمل للهالك، لا معنى بأن يرجو ما هو الباطل. وكذلك قوله تعالى إلى أن يقول ومن هذا الباب، يذكر جملة من الآيات المرتبطة الإخوة بعد يراجعوها في هذا المقام. هنا إذا إلى هنا اتضح لنا بحمد الله تعالى أنه توجد مسالك ثلاث. المسلك الأول هو الذي يبتني على المدح والذم العقلائي. المسلك الثاني هو الذي يبتني على الجزاء الأخروي. المسلك الثالث وهو الذي يطلب بفعله وجه الله. ما معنى يطلب بفعله وجه الله؟ يعني أنه يريد بفعله هذا القرب من الله، مو يريد بفعله هذا الجنة أو الخلاص من النار، لا أنه يريد بفعله هذا المدح الاجتماعي والتخلص من الذم الاجتماعي. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول وتترتب ثمرات أساسية على هذه المسالك الثلاثة في تهذيب النفس الإنساني. يعني نحن إذا بنينا على المسلك الأول ما هي النتيجة، وإذا بنينا على المسلك الثاني ما هي النتيجة، وإذا بنينا على المسلك الثالث ما هي النتيجة. نشير إلى هذا المطلب في صفحة 273. حتى الآن نريد أن نبني على المسلك الأول. يا مسلك، المسلك الذي يرى أنه يريد المدح العقلائي أو الذم العقلائي، يقول أن الجبن، الآن يريد يتخلص الإنسان من الجبن ويتحلى بالشجاعة، أن الجبن إنما يحصل من تمكن الخوف من النفس، والخوف إنما يكون من أمر ممكن الوقوع وعدم الوقوع، والمساوي الطرفين يقبح ترجيح أحد طرفيه على الآخر من غير مرجح، والإنسان العاقل لا ينبغي له ذلك، فلا ينبغي للإنسان أن يخاف. اكتفت إلى الاستدلال. هذا طريقة الاستدلال، أنه أنت جنابك تريد أن تقتلع جذور الجبن من وجودك. الجبن منشأه ماذا؟ الخوف. الخوف من أمر وقع أمر سيقع، وإذا وقع لا معنى للخوف، وإنما فيه الحزن إذا كان كذا وقع. الأمر الذي يريد أن يقع جزمي لو متساوي الطرفين، متساوي الطرفين قد يقع وقد لا يقع، إذا توفرت الشرائط يقع، وإذا لم تتوفر الشرائط فلا يقع. فلا معنى أن تترجح أحد طرفيه على الطرف الآخر وتقول أنه وقع جزما فتخاف، لأنه ترجيح بلا مرجح. فإذا نقل الإنسان نفسه هذا القول ثم كرر الإقدام والورود في المخاوف والمهاول زالت عنه رذيلة الخوف. وهكذا الأمر في غير الخوف من الرذائل والفضائل. يقتلع الرذيلة، كيف يقتلع الرذيلة هذا المسلك الأول؟ يقتلعه عن هذا الطريق. هسه هذا الطريق قد يتم للبعض وقد لا يتم للبعض الآخر، فلهذا قال فهذا ما يقتضيه المسلك الأول على ما تقدم، ونظيره ما يقتضيه المسلك الثاني وهو مسلك الأنبياء وأرباب الشرائع، وإنما التفاوت من حيث الغرض والغاية فقط، وإلا الطريق ماذا؟ نفس الطريق، إنما الفرق بينهما ماذا؟ في الغاية والغرض. في المسلك الأول الغاية والغرض مدح العقلاء وذم العقلاء، في المسلك الثاني الغاية والغرض ماذا؟ الدخول في الجنة والخلاص من النار. فإن غاية الاستكمال الخلقي في المسلك الأول الفضيلة المحمولة عند العقلاء، وغايته في المسلك الثاني السعادة الحقيقية للإنسان وهو الاستكمال بالإيمان بالله وآياته إلى آخر. أما المسلك الثالث فيفارق الأولين بأن الغرض فيه ابتغاء وجه الله لا اقتناء الفضيلة الإنسانية. وهذا في الغرض. وفي الطريق شلون؟ يختلف أو لا يختلف؟ يختلف أو لا يختلف؟ نعم في الطريق أن يختلف. لماذا؟ لأنه أنا أخاف من الشخص الفلاني، إذا أنا اعتقدت بأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، خب لماذا أخاف منه؟ هو يستطيع أن يؤثر هذا الإنسان أو لا يستطيع؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ خب لا يستطيع أن يفعل شيء، لأن المؤثر الحقيقي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد أن يقع شيء في هذا العالم فلا بد أن يقع ماذا؟ بإذنه سبحانه وتعالى. إذن أنا أتمسك بالعروة الوثقى، فإذا تمسكت بالعروة الوثقى بعد لا معنى لأن أخاف من فلان وأرجو فلان وأخشى فلان إلى آخر. إذن هم الغاية مختلفة لأن الغاية وجه الله، هم الطريق مختلف، وهو ماذا؟ وهو أنه لا مجال للخوف من غيره سبحانه وتعالى، ولا مجال للرجاء في غيره سبحانه وتعالى. يقول: ولذلك ربما اختلف المقاصد التي فيهما في المسلكين الأولين، فربما، هذه إشارة إلى قد مطلب الآن أنا ما أدري ندخل فيها أو لا ندخل، وهو أنه الاستدلال الأول بنحو الإجمال من أن نشير إليه ولو مختصرا، الاستدلال الأول لنفي الخوف كان يبتني على ماذا؟ على استدلال عقلي. وجدتم كيف استدللنا نحن؟ قلنا بأنه الخوف من أمر ممكن، والممكن متساوي النسبة للوقوع وعدم الوقوع، ولا معنى لترجيح أحد طرفيه على الآخر. إذن الذي يريد أن يقف أمام الخوف ويجعلك جبانا أو يجعلك شجاعا، الذي يريد أن يفعل ذلك هو ماذا؟ العقل وشيء آخر، العقل. ولكن عندما نأتي إلى المسلك الثالث، فالذي يقف أمام الجبن ويجعلك شجاعا ليس فقط هو المعرفة، وإنما هو الحب لله سبحانه وتعالى. إذن التفت جيدا أن المسلك الأول والمسلك الثاني يبتني على أساس العقل، أما المسلك الثالث فيبتني على أساس الحب لله سبحانه وتعالى، على أساس الحب للقرب الإلهي. ومن هنا أنتم تجدون بالوجدان أن أحكام العقل تختلف عن أحكام الحب، فإن للعقل أحكام وللحب والعشق الإلهي أحكام أخرى، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم. هذا ما يؤكده القرآن الكريم وهو في مجموعة من الآيات. التفتوا جيدا، بيان ذلك أن العبد إذا أخذ إيمانه في الاشتداد والازدياد انجذبت نفسه إلى التفكير في ناحية ربه واستحضار أسمائه الحسنى وصفاته الجميلة المنزهة عن النقص والشين، ولا تزال تزيد نفسه انجذابا وتترقى مراقبة حتى صار يعبد الله كأنه يراه، وأن ربه يراه، ويتجلى له في مجال الجذبة والمراقبة والحب، فيأخذ الحب في الاشتداد، لأن الإنسان مفطور على حب الجميل. وهذه واحدة من الأمور الفطرية التي تحكم وجود كل إنسان، وهو حب الجمال. وقد قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وصار يتبع الرسول في جميع حركاته وسكناته، لأن حب الشيء يوجب حب آثار الشيء، والرسول من آثاره وآياته، بل أعظم آياته، كما أن العالم أيضا آثاره وآياته تعالى. ولا يزال يشتد هذا الحب ثم يشتد حتى ينقطع إليه من كل شيء ولا يحب إلا ربه ولا يخضع قلبه إلا لوجهه. فإن هذا العبد لا يعثر بشيء ولا يقف على شيء وعنده شيء من الجمال والحسن إلا وجد أن ما عنده آية يحكي ما عند الحق من كمال. وهذا الذي نقرأه في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده وفيه، كما في اختلاف الرواية. قال: ولا يتناهى فله الحسن والجمال والكمال والبهاء، وكل ما كان لغيره فهو له أولا وبالذات، لأن كل ما سواه آية له، والآية لا نفسية لها، وإنما هي حكاية تحكي صاحبها. وهذا العبد قد استولى سلطان الحب على قلبه، ولا يزال يستولي ولا ينظر إلى شيء إلا لأنه آية من آيات ربه. وبالجملة سينقطع حبه عن كل شيء إلى ربه، فلا يحب شيئا إلا لله سبحانه وتعالى وفي الله سبحانه وتعالى. خب، هذا الذي يرى أن هذه النملة آية لله سبحانه وتعالى، بعد يستطيع أن يسلبها جلب شعيرة أو لا يستطيع؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ بعد يرى أن قاتله هذا الشخص، لكن يبكي على قاتله أو لا يبكي على قاتله؟ يبكي على قاتله. الحسين الإمام سلام الله عليه في يوم عاشوراء بكى على قاتله. تصور البعض أنه يبكي على حاله، على نفسه، قال: لا، أبكي على هؤلاء لأنهم بسببي سيدخلون النار. عجيب، إنسان يبكي على قاتله، مو فقط يبكي على قاتله، وإنما يبكي على أولئك الذين فعلوا ما فعلوا من الفضائع في كربلاء. خب، هذه أي نظرة؟ هذه نظرة في العقل؟ هذه ها العقل يقول يجب البكاء على قاتل الإنسان؟ هل العقل يحكم بهذا الحكم؟ ويرى أن هذا الفعل قبيح أصلا، الترحم على قاتلك، العقل يقول قبيح لو جميل. انظروا إلى أحكام العقل وأحكام الحب. ومن هنا هذا المسلك الثالث، التفتوا للنتائج، هذا المسلك الثالث قد يكون كثيرا من الأشياء القبيحة هناك ماذا؟ حسنة هنا، وقد يكون العكس، ما يكون الحسن هناك ماذا؟ التشفي من القاتل. العقل ماذا يقول؟ ها؟ حسن لو قبيح؟ حسن، ولكن الحب ماذا يقول؟ حسن لو قبيح؟ هذا منطق الحب وهذا منطق العقل، وهذه الآثار من هنا أنت تجد، من هنا تبدأ تجد بأن بعض الأفعال التي تصدر من أولياء الله سبحانه وتعالى عندما تحاكمها بمنطق العقل لا تجد لها توجيها صحيحا، لأن ذاك الفعل ليس محكوما بمنطق العقل، وإنما هو محكوم ماذا؟ بمنطق الحب الإلهي. وهل الدين إلا الحب؟ هذه الآيات وهذه الرواية. فلهذا قال: وحينئذ، التفتوا للمطلب جيدا، وحينئذ يتبدل هذا الإنسان المحب بعد أن كان عاقلا، ها، يتبدل نحو إدراكه، أحسن معارفه، نظرته إلى الحياة أيضا ستختلف على نظرة العاقل، نظرة الحكيم، نظرة الفيلسوف. ومن هنا يقول أن العارف ينظر إلى هذه النشأة بنحو، والحكيم ينظر إليها بنحو آخر. الحكيم ينظر إليها بمنطق العقل، ولكن العارف ينظر إليها بمنطق الحب، بمنطق العشق، بمنطق الآية الإلهية، نحو إدراكه. فلا يرى شيئا إلا ويرى الله سبحانه قبله وبعده. هذه نظرة العارف. وتسقط الأشياء عنده من حيز الاستقلال، فما عنده من صور العلم والإدراك غير ما عند الناس، لأنهم إنما ينظرون إلى كل شيء من وراء حجاب الاستقلال، بخلافه هو فإنه يرى الأشياء من خلالي وهو معكم أينما كنتم. فلا يريد شيئا ولا يحب شيئا إلا لله وابتغاء وجهه الكريم، ولا يطلب ولا يقصد ولا يرجو ولا يخاف ولا يختار إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يرضى ولا يغضب إلا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا تكون الزهراء رضاها رضا الله سبحانه وتعالى، وغضبها غضب الله سبحانه وتعالى. هذه بشر، نعم بشر، ولكن كيف بشر؟ نعم كمالها في أنها بشر ووصلت إلى هذا المقام، وإلا لو كانت ملكا خب ليس لها فضل كمال، الله خلقها هكذا. كمالها في أنها بشر، ولكن بشر عادي، بشر كيف بشر، بشر جعل الله سبحانه وتعالى رضاه في رضا فاطمة وغضبه في غضب فاطمة. وهذا لا يكون إلا إذا فنت فاطمة سلام الله عليها في إرادة الله سبحانه وتعالى، وإلا إن لم تفن في إرادته فلا معنى لأن يكون غضبها غضب الله ورضاها رضاه الله. لأنه إذا كانت الإثنينية محفوظة، يعني الله والزهراء هو وجود وهي وجود آخر مستقل في قباله، قد يتوافق الرضا وقد يختلف. ولكن إذا فنت فاطمة فنى وجودها في وجود الله، وفنت صفاتها في صفات الله، وفنت أفعالها في أفعال الله، عند ذلك تكون فاطمة صلوات الله وسلامه عليها يكون رضاها رضا الله، ويكون غضبها غضب الله. وهذا ما تؤكد عليه روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تؤكد عليه هذه الحقيقة، وهي أن الزهراء صلوات الله وسلامها عليها كانت محور عالم الإمكان، كانت عنصر هذا العالم الذي خلق منه كل شيء. أنتم تجدون في الروايات أن الحجة سلام الله عليه يقول جعل قلوبنا أوعية لإرادته. طب أنا لا أحتاج أن أقيم أدلة لإثبات أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في قبال مقام أمير المؤمنين يرون أنفسهم لا شيء لا شيء. فلهذا عندما يسأل الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام يا ابن رسول الله، وهو سيد الساجدين، ها يا ابن رسول الله أين عبادتك من عبادة جدك أمير المؤمنين؟ قال ويلك، ثكلتك أمك كالقطر في البحر المحيط، أين أنا من عباء من أمير المؤمنين؟ هذا مقام أمير المؤمنين في مقام الأئمة في قبال مقام أمير المؤمنين. حتى أنت تعال إلى مقام أمير المؤمنين في قبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا؟ ما هو مقام الأمير في قبال رسول الله؟ مقام الأمير في قباله ويلك أنا عبد من عبيد محمد. الرواية في كتبنا الحديثية ومصادرها مختلفة، عندما سأله ذلك اليهودي أنت أفضل أم آدم، أنت أفضل أم إبراهيم، أنت أفضل أم موسى، أنت أفضل أم عيسى، أنا أفضل. الرواية لعلنا نقليها في هذه الأبحاث، إلى أن يصل قال له أنت أفضل أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال ويلك أنا عبد من عبيد محمد. هذا مقام أمير المؤمنين في قبال مقام من؟ في قبال مقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الآن تعال معنا مقام الزهراء في قبال الرسول الأعظم، فداها أبوها. هذا مقام الزهراء، تصورون بأنه لأنه بنته قال فداها أبوها. هذا الذي قال القرآن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقط لا ينطق عن الهوى، يعني يفعل عن الهوى أو لا يفعل عن الهوى، ماذا تقول؟ من الواضح أن الذي لا ينطق عن الهوى أيضا لا يفعل عن الهوى. قالوا إلى فعله عليه أفضل الصلاة والسلام، ما هو فعله؟ أنه كلما دخل عليها قبل يدها، وكلما دخلت عليه قام من مقامه وأجلسها في مكانه. أنتم تعرفون أن هذه المعاني، هذه بعد معاني عرفية موجودة عندنا. الآن جنابك عندما تدخل إلى مرجع تجد أن المرجع إذا قام أو دخل شخص على المرجع قام المرجع من مكانه وأجلس ذلك الشخص في موقعه، ماذا تريد؟ ماذا يريد أن يقول؟ ماذا يريد أن يقول؟ ماذا يريد أن يقول للجالسين؟ يريد أن يعبر عن عظمة الوارد، يريد أن يعبر عن عظمة ذلك الإنسان. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وله ذلك المقام. ها بينا أن السجاد مقامه في قبال الأمير ما هو، وأن الأمير مقامه في قبال الرسول ما هو. الآن انظر إلى مقام الأمير الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في قبال ابنته الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، أنه كلما دخل إما فعل كذا، وكلما دخلت عليه فعل كذا. ثم انظر إلى الروايات الموجودة بأيدينا، سواء كان في حديث الكساء أو في غير حديث الكساء، من هم؟ جبرائيل أمين الوحي عندما يسأل، يسأل العلي الأعلى، والجواب يأتي من العلي الأعلى، لا الجواب من زيد وعمر، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنها. الجواب يأتي من العلي الأعلى، الابتداء بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الابتداء بعنصر الكون، بعنصر عالم الإمكان. نعم نحن أيضا نقول أنها بشر، ولكن لا كما يقول بعض العامة أنها بشر عادي، لا، بشر كيف بشر. والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم نعم هو أيضا بشر، إنما أنا بشر مثلكم، ولكن نفس هذا البشر أرج به إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. وهل نحن أنكرنا بشرية الرسول الأعظم؟ لا، ولكن البشر جميعا على حد سواء. ألم يقل لنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة؟ صحيح، إذا كان مقصود بشر يعني مفهوم البشر، بل نحن نقبل أنه مفهوم البشر صادق على الجميع، ولكنه من حيث المحتوى، من حيث الوجود الخارجي وبتعبير المناطق، البشر بالحمل الشائع هؤلاء على حد سواء. فقط فرقه عن الآخرين أنه مثلا هذا معصوم في في في بيان الأحكام الشرعية، فقط هذه قيمته، وإلا من حيث البشرية أنا وهو على حد سواء، فيمكن أخذ هذا المنصب وإعطائه لزيد. النبوة فد منصب تنفيذي إجرائي أعطي لرسول الله، ويمكن أخذه من رسول الله وإعطائه ماذا؟ لغير رسول الله. هكذا منصب النبوة هذا، منصب الإمامة هذا، وهو أنه هذا صار مبين للأحكام وذاك ليس مبين للأحكام، هو فقط هذا الفرق بينهما. فلهذا أن الإنسان عندما يصل إلى هذا المقام، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، الإنسان إذا وصل إلى هذا المقام يصل إلى هذه النتيجة. فلهذا قال العلامة رحمة الله تعالى عليه هو قدس سره الشريف يقول: وقد أهدى هذا المسلك. أي مسلك؟ المسلك الذي بناؤه الحب، المسلك الذي بناؤه العشق. وقد أهدى هذا المسلك الى الاجتماع الانساني جما غفيرا من العباد الصالحين والعلماء الربانيين والاولياء المقربين رجالا ونساء، وكفى بذلك شرفا لهذا الدين. على ان هذا المسلك ربما يفترق عن المسلكين الاخرين ايضا بحسب النتائج، فإن بناءه على الحب العبودي وإيثار جانب الرب على جانب العبد، ومن المعلوم أن الحب والوله والتين ربما يدل الإنسان المحب على أمور لا يستوصفه العقل الاجتماعي الذي هو ملاك الأخلاق الاجتماعية أو الفهم العام العادي الذي هو أساس التكاليف العامة الدينية. فللعقل أحكام وللحب أحكام، والحمد لله رب العالمين.